الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك. الذي خرج منه أحسن. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يكفيه إلا الجهاد أو تصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. عبد الهبة. تكفل الله. مع ما نال. محمد. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله أو تصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجع إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. شيخ علي. أنس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكفر الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله أو تصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يخرجه أو يرجعه إلى مسكنه. عبد الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكفر الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل حدثنا مالك حدثنا الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكفل الله لمن خرج في سبيله لمن جاهد تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يمكنه الا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته عن سلوه الجنه او يرجعه الى مسكنه او يرجعه الى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من غنيمه او غنيمه فيصل قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه. قال الحافظ بن حجر زاد غير أبي ذر أن نقول له كن فيكون. كأنه يعني يريد إثبات الإرادة لله عز وجل. قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد اقرأ ترجمة شهاب وإبراهيم اقرأ. قال شهاب بن عباد العبدي أبو عمر الكوفي ثقة من العاشرة مات سنة 24 من رجال البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. إبراهيم قال إبراهيم ابن حميد ابن عبد الرحمن الرؤاسي ثقة. أبوه ترجمته في التقريب وأظنه ضعيفا والله أعلم. ترجمته في التقريب وليس من رجال الأمهات. كاتب عليه تمييز. عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي عن قيس بن أبي حازم أحمسي أيضا عن المغيرة بن شعبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله قال الحافظ قال ابن بطال المراد بأمر الله في هذا الحديث الساعة والصواب أمر الله بقيام الساعة فيرجع إلى حكمه وقضائه وعلى هذا ليس المراد من الآية والحديث إثبات الإرادة وإنما إثبات أمر الله جل وعلا. قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من كذبهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال مالك بن يخامر سمعت معاذا يقول وهم بالشام. فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام. مالك بن يخامر أمامك. إيه اقرأ ترجمة مالك بن يخامر. اقرأ. مالك بن يخامر بفتح التحتانية والحجمة وكسر الميم. الحمصي صاحب معاذ مخضرم ويقال له صحبة. خيرا. لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله. في اللفظ الأول حديث المغيرة ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. الحق منصور في أي عصر كان، رحمك الله، وإن تأخر في بعض الأحيان شيء من النصر إلا أن الحق باق على ما هو عليه. ويقهر الله بذلك الحق أعداءه في كل زمان ومكان. لا يضرهم من خالفهم الأخ يقول حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ثقة قاله ابن حبان كما في التقريب. إذا لم يكن هناك إلا توثيق ابن حبان معنى أنه مجهول. ابن حبان يوثق المجاهيل. انتبه لقوله لا يضرهم من كذبهم، وفي رواية لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. معناها أن عندهم من الإقدام والعزيمة والثبات على الحق شيء لا يعلمه إلا الله. وهنا ذكر مكذبا وخاذلا، وفي لفظ آخر مخالف، والمخالف هو المكذب. وتعلمون أن المكذب أنواع، منهم من هو مؤلف، ومنهم خطيب، ومنهم من عنده قدرة على أن يلقي شبهات، ومنهم من له قوة وبطش. نعم، فالذي على الحق لا يضره هذا، لا يضره. وأحيانا يأتينا إخوة من مناطق يشكون أذية من مخالفيهم، أقول لهم إن تضررتم فأعيدوا النظر في أنفسكم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يضرهم من خالفهم. اثبتوا وأقدموا على ما أنتم عليه واستمروا، لا تبالوا. ما تكون انهزاميا، لا تكن انهزاميا، كن ثابتا على الحق مقداما، وتكون مع ذلك عاقلا تعلم ما تقول وتزن الكلام وتضع كل كلمة في مكانها. فما قصم ظهور أهل البدع مثل الإنصاف والصدق والعدل. فإذا سئل الخصم فلان يقول فيك كذا، ما يستطيع يقول شيئا، لا يستطيع يكذب ولا يستطيع يقول إنك سببته أو شتمته. فبعض الناس إذا أراد أن يرد على المخالف، بعض الناس إذا أراد أن يرد على المخالف يجعل مادة الخصومة أكثر من المادة العلمية، مع أنه جاء بالحق، فيقول فلان عنده البدعة الفلانية أو الخطأ الفلاني وقوله باطل والدليل كذا، الآية الحديث، أتى بالخير ثم أتى بسب وشتم وكلام مقذع، ضيع الحق الذي قد أودعه في مقاله. نعم، فيجعل السب والخصومات والكلام الجارح أكثر من الكلام العلمي الذي جاء به. ومن هنا أوجدت مبررا لخصمك أن يطيح بكلامك، يقول انظروا ماذا قال فيها، سبني شتمني. ما ينظر الناس إلى الآيات والأحاديث التي أوردتها والانتقاد الذي عليه، ما بقي إلا السب والشتم الذي أنزلته. فإذا قلت فلان جاء ببدعة أو أتى بباطل أو أتى بمسألة خاطئة وقال كذا وكذا وكذا وكذا، وتقول الدليل على بطلان كلامه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، انصرفت. يأتي الناس يقول له أنت قلت كذا، يقول نعم، ولا يستطيع يزيد على هذا، ويرجع اللوم عليه، ليش تقول كذا، هذه آيات وأحاديث ترد على كلامك، أدلة من كتاب السنة ترد على كلامك. فلهذا ما يضرك هؤلاء الذين خالفوك أو كذبوك. وتأتي بما عند المخالف وتضع الأدلة من الكتاب والسنة وتثبت ما قال بالبرهان الساطع الواضح الذي لا يستطيع أن يتخلص ويقول أنا ما قلت، وارمي بالكلام في وسط المجتمع، دع الناس يقرؤونه، يغضب يصيح يزمجر كذا يمين شمال، قبل ما يصحي من الأولى أدله الثانية وقلت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، نعم، ولا تبالي، أنت صادق ومؤدب، صادق ومؤدب، اجعله هو الذي يدوك نفسه، اجعله هو الذي يرتبك، ما يدري ما يفعل، أنت نائم في فراشك وهو يتقلى كأنه على الجمر، أنت نوم تغط أخذ راحتك وهو يقرأ كلامك ويقتلي على الجمر. والاتصالات إليه، عيب عليك يا فلان ليش قلت كذا، يا فلان حرام عليك ليش قلت كذا، يا فلان طيب تب إلى الله ما يصلح كذا وكذا، رجوا بالاتصالات والرسائل واللقاءات والكذا، وأنت مرتاح صادق ومؤدب، إذا ما يضرك هذا المخالف. نعم، عندما يتكلم عليك هو كذب عليك، انتقد عليك أشياء ما هي فيك، كذب عليك، كتب، نزل، الناس يأتون إليك ليش قلت كذا وكذا، أنا ما قلت هذا الكلام، أنا ما قلت هذا الكلام، هذا الكلام غير صحيح، يثبت علي. إيش عندك يا فلان؟ قال والله قالوا، انتهى، رجعت عليه. يتكلم عليك يسبك ويشتمك، انزل الكلام الجارح، يا فلان فلان تكلم عليك، سهلة، يضر نفسه، يضر نفسه. إذن أنت بهذا قضيت عليه، أنهيته، أنهيته. بهذا الأسلوب تستطيع تمشي الدعوة وتشق طريقك، ويحب الناس ما أنت عليه، وستعلم الناس، وسيخرج من تحت يدك تلاميذ وطلبة علم مستفيدين. نعم. قوله ولا من خذلهم، هذا فريق آخر من الناس على منهجك وطريقتك، ولا يخالفونك بل يقولون أنت على الحق، لكن يرونك تتصارع مع أصحاب الباطل، يقول اختلص معهم، ما لنا دخل. خذلوه، خذلك وهو معك على الحق، أنت على الحق، هذا الخاذل ما يضرك، ما يضرك، دعه، دعه، والله عز وجل يغني الدعوة بغيره ويكفي الدعوة بغيره. إذن الذي خذلك الموافق، الذي تكون أنت وهو على منهج واحد ودعوة واحدة ولكنه خذلك. والمكذب المخالف لك العدو المناوئ، فلا يضرك هذا ولا هذا. نعم. فعلى هذا بارك الله فيكم، ستجد أنك كلما صارعت هذا أو التفت إلى هذا الخاذل، وجدت أنك تقدم بعزيمة قوية أمثال الجبال. لا يضرهم من كذبهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. جيل يربي جيلا، جيل يربي جيلا، أهل السنة يربون أناسا من أهل السنة من بعدهم، والذين جاءوا يربون من بعدهم. فأنا وأنت ساطر، أنا ساطر في صحيفة قوم هدانا الله على أيديهم من أهل السنة، وأنت كذلك ساطر في صحيفة شخص هداك الله على يديه، وستجد أنك موزع في صحائف قوم، منهم من علمك، ومنهم من نصحك، ومنهم الذين علموك، منهم من أنت في صفحته مدرس في النحو، ومدرس التوحيد أنت في صفحته، ومدرس العقيدة أنت في صفحته، مدرس المصطلح أنت في صفحته، من أرشدك إرشادا ونصحك أنت في صفحته. هؤلاء ربوك وربوا من أمثالك، أنت ستربي أناسا آخرين كما ربانا من قبلنا، حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله. وستأتيك السلسلة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لاحظوا، نحن نقول الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ مقبل، الشيخ فلان، هؤلاء التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما التقوا به، رباهم علماء، رباهم علماء. العلماء الذين ربوهم، رباهم علماء من قبلهم، من قبلهم، فاتصلت السلسلة وتستمر. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. كم ما من واحد من هؤلاء إلا وقد صارع أهل البدع وصارع أهل الباطل، واستمر على ما هو عليه، استمر على ما هو عليه، والذين من بعده ورثوا عنه العلم والسنة، وأخذ الآخرون عمن قبلهم في الأخلاق، في العقائد، في العلم، في فنون العلم، في العبادة، في الزهد، في الثبات على السنة، في غير ذلك، ورثوا، ورثوهم، وأخذوا هذا الموروث وبدأوا يعطونه لمن بعدهم. فتجد أنه يعلم هذا شيئا، يقول هذه استفدتها من شيخ فلان، أو هذه استفدتها من الكتاب الفلاني، أو هذه كذا وكذا. فأمة تربي أمة إلى أن يأتي أمر الله، وأهل السنة ثابتون على ما هم عليه، فبات الجبال الراسيات. ولو تجلد أهل البدع والله إن الرعب في قلوبهم أيا كانوا، نعم ينظرون إلى أهل السنة وكانهم جبال شامخة لما يرون عليهم من الثبات. زد مع الثبات الأدب والأخلاق والإنصاف، وما تفرح بأي حاجة إلى ظهر الخصم. لا، واحد يقول فلان قال كذا، أنت تعلم أنه غير صحيح، تقول لا ما قال. فلان قال كذا معناه كذا، تقول لا كلامه هذا ما يحتمل ما تقول، هذا تحامل منك. قد يتحامل السني على خصمه، لا ما نريد سنيا نتحامل، نريد أن نتعامل بالعدل والرحمة مع المخالفين جميعا. جاء حسين والد عمران بن حسين إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا محمد، وكان لا يزال كافرا، يا محمد عبد المطلب خير لقومك منك، كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم. قال فأجاب علي ما شاء الله، يعني أتى بكلام ما يتذكره، أتى بكلام. قال فرجعت إليه بعد أن أسلمت، لا فقلت له ما أقول؟ قال قل اللهم، نعم اللهم قني شح نفسي واعزم لي على رشد أمري. نصحه بهذا وهو عدو، فجاء بعدما أسلم فقال يا رسول الله جئت إليك قبل أن أسلم وقلت لك ما أقول، فقلت لي قل اللهم قني شح نفسي وبعضها شر نفسي واعزم لي على رشد أمري، فما أقول الآن؟ قال قل اللهم قني شح نفسي واعزم لي على رشد أمري، واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما علمت وما جهلت. زاده الاستغفار، الاستغفار من المشرك ما ينفع، زاده الاستغفار وأتاه بنفس النصيحة. فأنت ناصح مع المحب ومع العدو، مع الموافق والمخالف. بهذا بارك الله فيكم أعز الله السنة وأهلها، ولو رأيت تجلدا من أعداء السنة أيا كانوا فإن الرعب في قلوبهم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، نصرت بالرعب مسيرة شهر، هذا لا يزال موجودا. الرعب من سنة مسيرة شهر لا يزال باقيا، لا يزال باقيا، نسأل الله التوفيق. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله.